شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العشرة الأواخر من هذا الشهر الكريم المبارك. وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفرح بهذه العشر الأواخر، وكان يلتمس فيها إدراك ليلة القدر. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الليلة المباركة. طبعا هذه العشر الأواخر هي أفضل الليالي خلال السنة، وذلك أن الله تعالى يقول جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو سبحانه وتعالى خلق الأماكن واختار مكة لتكون أفضلها، خلق المياه واختار زمزم ليكون أفضلها، خلق الأشهر واختار رمضان ليكون أفضلها، خلق الأيام واختار يوم النحر العاشرة من ذي الحجة يوم عيد الأضحى ليكون أفضلها، خلق الليالي وجعل ليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضلها، ثم جعل ربنا جل وعلا ليلة القدر هي أفضل ذلك كله. خلق الله تعالى البشر فجعل الرسل هم أفضلهم، وأيضا الرسل أفضلهم أولي العزم، وأفضل أولي العزم نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خلق الله الملائكة فجعل جبريل هو أفضلهم. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. نحن خلال العشر الأواخر نترقب ليلة القدر، وهي ليلة فاضلة، قال الله سبحانه وتعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله جل وعلا عن القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة المباركة هي ليلة القدر. وقال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا. فأنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر، ثم جعل هذا القرآن ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب ما يعني يقدره الله جل وعلا من ذلك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إدراك هذه العشر الأخيرة، ويعيننا أيضا على إدراك ليلة القدر، ويرزقنا فيها حسن الصلاة وعظيم الأجر. أختي ليلى تفضلي. ليلى تفضلي. ليلى ألو. نعم نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حبيت نسقسيك شيخنا على انا يعني ما نديرش رمضان يطيح لي السكر، والطبيب في فرنسا قال لي لازم تاكليه ونخرج صيامي يعني نخرجه. نعم. وانا كنت في الصيف في الجزائر وخرجت يعني خرجت صيامي قبل ما نصوم يوم ليلة رمضان. نعم. هل هو يعني يجوز ولا كيفاش؟ طيب أنت الآن تصومين ولا ما تستطيعين الصوم؟ لا أستطيع الصوم. لا تستطيعين. لأن أنا مريضة من مرض السكر ويطيح لي بزاف السكر في رمضان، يعني ندير لي بوغليسيمي. طيب بعد رمضان هل تستطيعين أن تصومي الأيام التي أفطرتيها؟ عمري ما سييت. ما تدرين؟ لا أدري، خاطرش السكر يطيح لي بزاف، يعني أنا ما عنديش السكر يطلع لي يحبط لي. إذا اقضي بإذن الله بعد رمضان أطعمي عن كل يوم مسكينا. إذا ما تستطيعين تطعمين في فرنسا فأرسلي إلى أهلك مالا، قولي لهم اشتروا مثلا 30 كيلو رز و10 دجاجات أعطوها لعائلة فقيرة. هذا إطعام عن 30 يوما. الله يقبل منه ومنك. من معنا؟ عبد الله تفضل. عبد الله. طيب معنا غير عبد الله ولا أخذ الفيسبوك؟ هذه بنتي اسمها خولة من الجزائر، تقول يا شيخ أنا أريد أن، أنا عمري 15 سنة، أريد أني أسألك عن الصيام، هل يجوز أني أصوم وأنا لا أصلي ولا أرتدي الحجاب أم لا يجوز لذلك؟ أما بالنسبة للحجاب فهو واجب، والصلاة أيضا هي ركن الإسلام القويم وأساسه العظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أيضا في الحديث الصحيح عظمة هذه الصلاة لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. فالصلاة يا بنتي خولة أمرها عظيم، ولكن الإنسان الذي يصوم ولا يصلي فصومه إن شاء الله نرجو أن يكون صحيحا، وأيضا التي لا تتحجب إن شاء الله نرجو أن يكون صومها صحيحا، لكن احرصي يا بنتي على صلاتك، فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء، جميع العبادات نزل بها جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام ففرض عليه في الأرض، أما الصلاة فإن الله تعالى رفع نبيه عليه الصلاة والسلام إلى السماء وفرض عليه الصلاة، فشأنها عظيم يا بنتي، احرصي عليها وأسأل الله أن يوفقك إلى إقامتها إقامة تامة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الرعاف الذي يخرج من الأنف في رمضان؟ الدم الذي يخرج من الأنف في نهار رمضان هذا لا يفطر الصائم، بل حتى لو احتاج الصائم إلى أن يعمل تحليل في رمضان فسحب من دمه فلا بأس عليه، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذي عليه بنى بعض أهل العلم أن إخراج الدم بفعل من الصائم أنه يفطره، هذا الحديث منسوخ بقول بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن سحب الدم منه إن أدى إلى ضعف الصائم و حاجته إلى الفطر فيجوز أن يفطر بناء على أنه أصبح مريضا، أما إذا كان يستطيع أن يواصل صومه فإن سحب الدم منه أو إن خروج الرعاف من أنفه هذا لا يعد مفطرا له. عطنا أم يوسف، تفضل أم يوسف. مرحبا. مرحبا أم يوسف. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا، تفضلي. بالله يا شيخ، بالله عليك. نعم يا شيخ، انك تنطيني رقمك بالله ضروري، لاني ودي احكي معك بدون يعني ما يسمع احد. خلاص يا ام يوسف، يعطونك اياه ان شاء الله الاخوان في الكنترول، يعطونك رقمي باذن الله. طيب ام احمد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام احمد. الله يخليك يا شيخ، عندي سؤال. انا صار لي 3 سنوات ما اصوم رمضان لاني عندي مرض السكر. نعم. وكنت أطلع يعني كفارة على كل صيامي، بس السنة هذه أول رمضان ما قدرت أصوم، فكنت قبل يعني في السنين اللي قبل اللي أنا ما أصوم كنت دائما أدعي لربي إن الله يقدرني أني أصوم، ويعني كنت يا شيخ بدرجة أني أبكي أني أنا ما أصوم الشخص. فالحمد لله السنة يعني ثاني يوم من رمضان السنة هذه حلمت حلم أن آية الكرسي مكتوبة على إيدي. نعم. وحمد الله يعني السنة صمت لحد اللي ثاني من ثاني رمضان إلى اليوم لحد الساعة وأنا صايم يا شيخ، فأتمنى من ربي أنك تدعي لي أن الله يكمل لي الشهر. أسأل الله أن يوفقك وأن يشفيك ويشفي جميع أخوتنا وأخواتنا. لكن أم أحمد، أنت ما ليس عليك مضرة من الصوم؟ لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا شيخ، أنا شفت الفيلم في النوم أن الآية الكرسي شيء آية مكتوبة بس هي لا إله إلا الله محمد رسول الله على إيدي. على العموم أم أحمد، على العموم يعني أسأل الله يتقبل منا ومنك، إذا كان الصوم يسبب لك تعبا أو يؤخر شفاءك فأفطري. الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحمد لله يا شيخ، يعني هالحين نحن اليوم انا يعتبر صيامي 17 يوم من رمضان الحمد لله، هم قبل اول يوم رمضان ما قدرت اصوم، بس ثاني يوم يعني بديت الحين انا صايم يا شيخ، بس انا اخذ الابره على الليل يعني ما اخذ هذا، خلاص اخذ الابره في الليل. ام احمد لو اخذت الابره في النهار جائز، الانسولين لا يفطر الصائم. الحمد لله، بس يا شيخ يعني الحمد لله لا أشعر بدوخة ولا بهبوط ولا أي شيء، والحمد لله وأنا صايم، بس أتمنى من ربي أنك تدعي لي. أدعي لك إن شاء الله، وأنت أيضا ادعي لي أن دعاء المريض مستجاب، وأسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. يقول فضيلة الشيخ: أنا حلفت بالله عن ذنب أني ما أقترفه أبدا، ورجعت ووقعت في هذا الذنب، وقلت حلفت بالله مرة أخرى أني إذا رجعت الذنب أصوم 3 أيام وإلا كان علي كذا، فأيضا رجعت إلى هذا الذنب، فما الحكم؟ إلزام الإنسان لنفسه ألا يعود إلى الذنوب هو أمر حسن، ولكن ينبغي أن يكون هناك واعظ من داخل نفسك بأن لا تعود إلى الذنب دون أن تلزم نفسك بكثرة الحلف. فإذا حلف الإنسان ألا يفعل الشيء الفلاني، أعطينا مع عبد الله، ثم نكث يمينه وفعله، فيلزمه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. نعم عبد الله تفضلي. ألو. مرحبا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي عبد الله من العراق. تفضلي أم عبد الله. يعني شيخ أنا عندي طفل بيلو مغفيريا حين نزيف الدم الوراثي، شباب الطفل يعني صعب عليه الختان في صمور. ما اخفضي التلفزيون يا أم عبد الله وأعيدي سؤالك، أنا ما سمعت، اخفضي التلفزيون يا قصري الصوت. نعم نعم نعم شيخ أنا عندي طفل بيلو مغفيريا حين نزيف الدم الوراثي، انه من ينجرح ما ينقطع الدم ما تتلج لضافة البلازما. ايوه. فهذا الطفل يعني انا ما اقدر اطهره، هل يعني جاز انه اخليه بلا طهور؟ طيب بارك الله فيك يا شباب، سمعت السؤال، مخرجنا سمعت سؤال الاخت اللي توي ما فهمت عليها ايه. أسماء تفضلي. أم عبد الله عفوا ما سمعت، كان يطبل الصوت، تفضلي أسماء. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. بسؤالين، جاني فيديو على البلاك بيري إنه الدجال طلع في إسرائيل، إنه عنده عين في جسده وما أدري شو، بس أسأل إنه هالشيء صحيح ولا لا؟ والسؤال الثاني بالنسبة للجن، في كافر وفي مسلم صح شيخ؟ الجن. إيه. الجن هل فيهم كافر ومسلم؟ طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك يا أسماء. طيب بالنسبة تعطونا اللي بعده ولا نجاوب سؤال؟ رياض تفضل. رياض. زياد. أو زياد تفضل. زياد محسن. ونعم زياد، اخفض صوتك يا ابني. زياد. اخفض صوت التلفزيون حتى أسمعك. أنا قصت تمامك. تفضل سؤالك يا زياد. عندي زياد. ذياب تفضل يا ذياب. ذياب محسن. تفضل يا ذياب. حياك الله شيخ الحسن. الله يحفظك، سؤالك الله يحفظ. عندي مشكلة طلاق يا شيخ، أنا قبل فترة طلقت واسترجعت. أيوة. وبشهود وحصلت اختلاف بيننا ثاني وطلقت بالثلاث في حالة غضب. إيه. واسترجعت قبل المفتي محمد المسعود قال لي تعود بطلقة. واسترجعت لكن في نفس الحال الزوية ذكرت طلقة قبل هذه. وأنت ما تذكرها؟ أنا هذه الطلقة ما أذكرها، لكن خلاص. في مشكلة أنا الطلقة هذه ما أذكرها، إنما حصلت مشكلة بيني وبين العيال وجاء عمي وأخوي وخلوا اختلاف لبيننا، بس ما أذكر هي اختلاف طلقة ومشكلة بخارج. خلاص ما دام إنك ما تذكر إنها طلقة خلاص إن شاء الله ليست طلقة، بس أضبط أعصابك يا ذياب ولا تطلق، ما بقى لك إلا طلقة واحدة أنت بلات. فتوقع على مرتك ثم بعد ذلك قالت لبوها أنه فيه طلقة وأنا ما أقدر أرجع بسبب أنه فيه طلقة. خلاص هي الحين المرأة عندك ولا لا؟ لا لا عند أهلها راحت جدة. يعني ليش تقول لك أنك أنت مطلقني قبل طلقة؟ لا الطلقة هذه اللي صارت أعتبر أنها أنا ما أذكرها، لكن هي قالت فيه طلقة من قبل وراحت جدة بسبب أنها ثالثة طلقة في حسب رأيها كذا. آه لا لا ما هو بصحيح أبد، ما دام أنك أنت اللي قمت بالفعل ولا تذكره فهي لا يحق لها أن تعترض عليك، فإذا كانت هي تسمعني الآن فأقول لها عودي إلى زوجك ويعني ادحر الشيطان وصلى الله يؤلف قلوبكم على الخير، وما دام أن الطلقتين ثبتتا فهناك طلقة ثالثة لم تثبت بعد، ارجعي إلى زوجك وأسأل الله يؤلف قلوبكم يا رب. مريم تفضلي. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي، عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن تعطيني رقمك الخاص؟ خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله في الكنترول، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال الأخت أسماء، إذا جاء اتصال يا شباب أعطوني إياه. سؤال الأخت أسماء، تسأل أن الدجال خرج أو لم يخرج. في حديث تميم من الداري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه ذكر أنهم ركبوا سفينة فضلت بهم في البحر فوقفوا على جزيرة وذكروا أنهم رأوا الدجال في تلك الجزيرة. الحديث صحيح مسلم. وأنه رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وحدثه بما رأى فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الدجال. بالنسبة لي ما ينتشر أحيانا من صور يقال والله هذا ملك نزل على الكعبة وهذه صورته مقطع بالبلاك بيري أو مثلا هذه صورة فلان ظهرت على القمر ويحضرون لك صورته مثلا تصنع ببرامج الفوتوشوب وما شابه ذلك ثم تنشر الصورة أو مقاطع معينة تنشر في الإنترنت. أيها الإخوة والأخوات نحن عندنا نصوص شرعية ينبغي أن نلتزم بها عند الحكم على صحة هذه الأمور أو على خطائها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الدجال وذكر أنه لا يعلم به الناس إلا وهو قد كبر وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق وأنه يخرج بعد غضبة يغضبها وما شابه ذلك. أما إذا كان الدجال يعرف منذ أن كان طفلا صغيرا بهذه الصورة وينتشر أيضا صوره فهذا يعني لا يوافق الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نطير مع هذه المسائل. بل إنني أعرف أنه نشر قبل فترة صورة سمكة كتب عليها لا إله إلا الله وانتشرت وبين الناس وسبحان الله. ثم قابلت رجلا أخبرني وهو صادق يعني من خلال قراءة أخبرني بها أنه هو الذي عملها بالفوتوشوب وأنزلها أول مرة. يقول ولم أكن يا شيخ أظن أن الناس سيصدقونها لكن رسمها ببرنامج معين برنامج يتعلق بالصور واللعب بها وانتشرت. فلا ينبغي أن يعني أن ننطلق وراء هذه الأمور. أم سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم سارة. بس أنا ثبت أني كنت حامل شهر رمضان هذا حامل 4 شهور وفطرت يوم يعني يوم فطرت بس أنه برات يعني حسيت بعطش وفطرت. إيه. يعني بس شو اللي يعني خلاص اقضي ما دام يعني اسم علي ولا عادي. يعني اذا كنت اضطررتي اضطرارا يعني يعني لشدة التعب وبسبب الحمل. لا ما كنت تعبان بس كنت راقد وقعدت من النوم حسيت عطش ما قدرت ارقد. يعني ما كان المفروض انك ما تشربين لكن عسى الله يتوب علي وعليك ما دام انك يعني حامل فالحامل لها وضعها في تعبها. فاقضي بعد رمضان ان تيسر لك وان لم يتيسر فاقضي بعد ولادتك واسر الله يسوق لنا واليك الخير. سؤال اختي اسماء عن الجن تقول هل فيهم مسلمون وفيهم كفار؟ نعم الجن ينقسمون الى قسمين ايضا. فالله تعالى يقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ويقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويقول الله تعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله تعالى بعدها وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا إلى آخر الآيات التي تدل على أن الجن فيهم المسلمون وفيهم الكافرون. عطونا عهود. تفضل يا عهود. ألو مرحبا بنتي تفضلي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا بسألك سؤالين. تفضل. السؤال الأول عندي أختي متزوجة زوجها بيعلم بأسرارهم الزوجية عند أهله وأخوياه فإيش الحكم في هذا الشيء؟ السؤال الثاني أنا زوجي بيطلب مني طلب غريب بصراحة وماني عارفة إيش برد عليه. بيطلب مني انه احط يعني بعض الاشياء يعني على جسمي زي العسل زي نعم نعم نعم نعم سأجيبك عن ذلك يا عهود. بارك الله سأجيبك عن ذلك. بارك الله فيكم. اما بالنسبة لحديث الرجل عما يكون بينه وبين امرأته فهذه انقسم الى قسمين. ان كان يحدث بالمشاكل التي تقع بينه وبينها فهذا بلا شك انه ما يجوز ولا يفعله الرجل يعني صاحب المروءة لا يفعل مثل ذلك. ينبغي أن يستر ما بينه وبين امرأته إلا إذا وقع مشكلة واحتاج أن يستشير فيها أحدا فيخبره بقدر الحاجة. أما القسم الثاني فهو أن يحدث ما يقع بينه وبين امرأته في الفراش، وهذا من أكبر الكبائر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال لعلكم تتحدثون بما يقع بينكم وبين نسائكم في فرشكم، إن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في وسط الطريق فوقعها والناس ينظرون، أو كما قال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فالرجل ينبغي أن يعني يمسك لسانه عن مثل ذلك، والمرأة إذا كان زوجها يفعل مثل ذلك ينبغي أن تناصحه بالحسنى حتى ينتهي عما يتكلم به. أما فيما يتعلق بأمور الفراش بين الرجل والمرأة فيحل له كل شيء منها ويحل لها كل شيء منه إلا الوطأ في الدبر. أما في من سوى ذلك من يعني أمور تقع بينهما فالأمر في ذلك سهل إن شاء الله. عطوني خلفان بعدين عطوني دقيقتين للفيسبوك. تفضل يا خلفان. مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وياك. تفضل. كيف الحال يا طيب؟ الله يسلم. خير. خير يا مرحبا. طال عمرك عندي سؤال أو سؤالين كثير بخصوص زكاة الإبل والأغنام. أيه؟ اللي في الحظاير هاي لو صاحب نصرف عليها من جيبه. هل فيه زكاة ولا ما؟ لا ما فيها زكاة يا خلفان. الشيء اللي أنت تطعمه ما فيه زكاة. الزكاة في الإبل والغنم السائمة التي ترعى من البر. أما نعم. ما كنت تنفق عليه مالا فلا يلزمك فيه زكاة. أيوة يعني بعض من الإبل بطلها وتسرح وتود بس طعامها من الجيب يعني. أي لا ما دام إنها. أي نعم ما دام إنها لا تستغني بما تأكله في البر. يعني إنما هي تعتمد على الشعير والعلف اللي أنت تعطيه إياه فما نعم فيها زكاة. نعم نعم. زين السؤال الثاني طال عمرك مثل القرض إذا قرضت شخص. مبلغ معين لمدة سنة أو متى ما بيرجع يعني مو بمحدود القرض يعني متى بيرد هذا. في بعض من مشايخ جزاهم الله خير قالوا عليه زكاة سنويا والبعض قالوا عليه زكاة يوم يعود وما نعرف يعني لا ليس في زكاة حتى تقبضه من تزكي. أيوة. عن سنة واحدة. لو تقبضه بعد سنتين ثلاث أربع تزكي عن سنة واحدة. بارك الله فيك يا خلفان. تعطوني آخر دقيقتين بس لأصحابنا اللي هنا لا يزعلون. يقول كيف الحال يا شيخ أريد استشارتك في موضوع. أنا خارج المملكة أريد أن أشرح للأمريكان ما هو الإسلام أو نبذة حلوة تفسر ديننا. ما هو رأيكم؟ ما هو أنسب كلام ممكن أن أقوله عن ديننا؟ أول شيء تكلم عن الخالق سبحانه وتعالى وعن خلقه جل وعلا وعن علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. ثم نحن كيف عرفنا الخالق؟ نعرف الخالق عن طريق الرسل. طيب هل الرسل مختلفون في المعلومات التي يعطونها الناس أم أنهم جميعا يدعون إلى شيء واحد؟ كل الرسل يدعون إلى شيء واحد يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك تبين لهم أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل وأنه إذا أصبح مسلما فهو مؤمن بآدم وشعيب ولوط وهود وصالح وعيسى وموسى ومحمد عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم. أنك إذا آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام تكون كما قال الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى آخره. فنحن نؤمن بجميع الرسل ثم تتدرج معهم بعد ذلك عن عظمة الإسلام في أحكامه. فالإسلام يأمر بالصدقة ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالإحسان إلى الناس، ينهى عن الظلم، ينهى عن السرقة، ينهى عن الرشوة ونحو ذلك من الفضائل التي يعني محاسن الإسلام التي يمكن أن يعني أن تدعوهم إليها بإذن الله تعالى. يقول يا شيخ أنا أشرف من العراق، أنا في السويد أريد أسحب قرض. تكلمنا عن هذا، أجبنا سؤال أخ أشرف سابقا. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يريد أن يعمل شيئا من الصالحات ولم يتيسر له مثل ذلك، مثل أن يبني مسجدا أو أن يحفر بئرا أو أن يساعد إخوانه في الصومال وما تيسر له ذلك، هل يعتبر له الأجر؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل عنده مال وعلم فهو يسلطه على هلكته في الحق يعني يعمل به الصالحات، ورجل عنده علم لكن ليس عنده مال يعني عنده إيمان لكن ما عنده مال، فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثل فعل فلان يعني بنيت به مساجد وكذا، فهما في الأجر سواء. فأنت إن شاء الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأنت إن شاء الله ماجور عن مثل ذلك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي نبيل يقول يا شيخ هل كثرة الدعاة على القنوات الفضائية وظهور المشايخ في عدة قنوات هل هي علامة صحية أم الأفضل يا شيخ أن تكون هناك قناة واحدة تجمعهم جميعا؟ بالعكس أنا أرى حقيقة أن تنوع أن ظهور الدعاة في عدد من القنوات وظهور العلماء في عدد من القنوات الفضائية أرى أنه ظاهرة جيدة، وذلك أن بعض الناس ربما يكون مبرمجا عند قناة معينة وغير مبرمج غيرها، فلما يجتمعون كلهم في قناة واحدة ربما لا يراهم إلا مجموعة من الناس، لكن إذا تنوع يكون أفضل. أخوي مشعل تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا مشعل، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. يا أخبار. الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. عندي مبلغ من العمل بس مجمدينه ما رمى سحبه، هو في حسابي موجود. هل عليه زكاة ولا؟ يعني مجمدينه غصبا عنك ولا أنت اللي مجمده؟ لا هو غصبا عني، يعني أنا عندي فترة دراسة وخلص دراستي عنده بيعطوني إياه. لا خلاص إذا ما عليه زكاة، ما دام إنك لا تملك التصرف فيه ما عليك زكاة. مشكور يا شيخ. ماذا؟ الله يحييك يا مشعل. نوار تفضلي. عبير تفضلي. عبير. ألو. نعم تفضلي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كانت علي الدورة. نعم. وهلأ صار لي 3 أيام وينزل علي عندي نفس الشيء نفس الوصاخ أو شيء، يعني في أقدر أصوم أم لا؟ كملتي 8 أيام. ايه انت انا كنت حامل ويعني وعديت 40. ايه عادة كم تكون فترتك؟ 6 أيام 7 أيام؟ يعني 6 أيام 5 أيام. طيب والذي كان معك صفته دم الحيض وانتهى وبدأت اشياء اخرى؟ ايوه. طيب على اساس اني كنت صايمة اليوم ويعني واليوم فطرت. طيب آلام الحيض وما يتعلق بأمور التي تحدث مع الحيض انقطعت عنك أيضا؟ أيوة. إيه مادام كذا فتعتبرين يعتبر الحيض قد انتهى عنك، وصومي وصلي وتقضين ما أفطرتي فقط من أيام إن شاء الله. بارك الله فيكم. شراب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي أخويا قبل 3 أشهر توفي. نعم. والآن ما صام، فيعني شلون يعني مثل ننطم بداله أو نصوم يعني شلون؟ ما صام بسبب إيش؟ عنده فيروس كبد. الله يشفيه الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين. ما استطعتوا تطعمون عنه؟ لا والله، لأن هو كان حال حالته صعبة والسنة يعني إن الله ما تقبل كم يوم. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. إن قدرت يا أختي أن تفطر أن تطعموا عنه كل يوم مسكين فأطعموا، أو صوموا عنه إذا استطعتم. إيه يا شيخ أريد. طبعا يجوز أن يجوز تقسموا الأيام بينكم، كل واحدة من خواته أو زوجته أو إخوانه يأخذ 2 3 يجوز تقسمونها بينكم. يعني شيخ عندي سؤال ثاني. تفضلي. ألو. تفضلي أسمع. شيخ عندي أخوي الثاني عنده جيوب أنفية وما يقدر إلا يعني يقطر قطرات الخشمة، يعني يقوم صعب التنفس عنده حيل، فشون يعني؟ لا بأس في ذلك، وهو صائم لكن لا يكثر حتى لا يصل الطعم إلى الجوف، ما حتى ما يصل إلى حلقة، إذا كان في الأنف فما عليه بأس إن شاء الله. الله يشفيه وعافيه. أحمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. تفضل يا أحمد. يا شيخ بغيت يعني أسألك بخصوص آداب قراءة القرآن، لأن طبعا يعني الشهر الفضيل هذا نقرأ القرآن وكذا. أنا زوجتي حامل بس إن تقرأ القرآن وهي نايمة، يعني تقول أساس إن بطنها وكذا وهذا، فأنا أقول يعني لا، المفروض أن تجلس يعني شو من آداب القرآن الجلوس وكذا وهذا يعني، لكن شو رأيك أنت في؟ ما في بأس يا أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحواله، وكان أحيانا يعني يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ينسدح على زوجته وربما تلا القرآن أثناء ذلك، يعني يراجع حفظه عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن، فلا بأس الإنسان كما قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالإنسان إذا ذكر الله تعالى أو قرأ القرآن أو استغفر أو دعا على أي حال كان لا بأس عليه في ذلك، سوى أنه إذا أراد أن يقرأ من المصحف لا بد أن يتوضأ، أما طريقة الجلسة وهيئته فلا بأس عليه في ذلك، يعني يعمل الطريقة التي يرتاح فيها. الله يحفظك يا أحمد. أم سالم تفضلي. أم سالم. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قال لي بس سؤال، اليوم اثنين صار 21 سنة، أنا بس أستفسر ما حط الجواب. أنا شريت متزوجة وأنا كان عمري 17 سنة، فبالحرب مال العراق استشهد زوجي، فأهلي استفتوا بالجامع يا الشيخ إنه أنا ألزم عدة أو لا، فقال لهم ما طول هي يعني زواجها فترة قليلة إنه 3 أشهر، ماكو داعي تلزم عدة، وإذا عدها معاملة تروح تكملها أو شيء. فأنت يعني ما عرفاني الحكم الشرع شو يقول هيك شيء. طبعا كلامه غير صحيح، المرأة يلزمها عدة الوفاة سواء كان يعني دخل بها الزوج أو ما دخل، سواء عقد عليها ومات أو جلس معها يومين ومات، كل هذه يلزمها عدة الوفاة. نعم. لكن ما دام أنكم أخذتم بالفتوى، وهو يعني أخطأ عفى الله عنه في فتوى. نعم. لكن خلاص وقت وقت عدة الوفاة انتهى عنك وراح، فعفى الله عما سلف وغفر الله لك، ما عليك شيء الآن. ما عليك ما عليك شيء. لا الله يجازيك خير، الله يحفظك يا أم سالم، بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني وصية الأزواج متاع الحول غير الإخراج. وفي الآية الأخرى قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فسماهم الله تعالى أزواج، يتوفون ويذرون أزواجا. فالزوجة حتى لو كانت مجرد عقد عليها فيلزمها عدة الوفاة. صفة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال بدي أعرف بس شو ليش الرجال لما بعمر لازم أنه يلبس لباس العمرة اللي هو المخيط، والمرأة بكون ما في يعني بتلبس اللباس العادي ممكن عباءة أو أي شيء في خيط، ليش الرجل يعني لازم ما يكون في خيط؟ هذا شيء نفسي أعرفه يعني شيخ. طيب، لأن المرأة مأمورة بالستر، ومن سترها أنها تلبس المخيط على جسدها حتى تستر، لأن الفتنة تقع بها والرجال ينظرون إليها. أما بالنسبة للرجل فلم يؤمر بالستر لأنه لا يحصل به فتنة كما تحصل بالمرأة، فأمر الرجل أن يلبس لباس الإحرام الأبيض الذي يذكره بكفنه ويذكره بموته لما يفارق الدنيا وما شابه ذلك. نعم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أنا عندي أمي، ما عندي أخوة، والدي متوفي، وأختي الكبيرة هي اللي بتصرف عليها. أيه. فبصير زكاتنا أنا وخواتي أنه نعطيها لوالدتنا، هي بس أختي الكبيرة اللي بتصرف عليها. نعم، يجوز أن تعطوها للوالدة لأن نفقة الوالدة غير واجبة عليكم، فيجوز أن تعطوا زكاتكم للوالدة. نعم، اللي تقصدين زكاة الفطر طبعا. أيوة. نعم. أيه. نعم يجوز ذلك، بارك. عبد الرحمن تفضل. مرحبا يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك شيخ. عندي سؤال، زوجتي حامل كانت في الشهر السادس. ايه. الو. اسمعك تفضل. في الشهر السادس زوجتك. ايه. شيخ ضغطت عليها يعني وثقب الطفل، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ في الشهر السادس. وأنت... إيه نعم، الشهر الثالث. الشهر الثالث شيخ. الثالث. نعم شيخ. الشهر الثالث يعني ما كملت إلا 12 أسبوع. الشهر الثالث. نعم شيخ الشهر الثالث. يعني لم تنفخ فيه الروح بعد. والله ما نفخت فيه، ما تنفخ الروح إلا يعني إلا في الشهر الرابع. الله أبد يا عبد الرحمن، الله يعفو عنا وعنك وما عليك شيء، لكن استغفر وامسك اعصابك مره ثانيه مع امراتك واعتذر منها. شكرا. هذه ام عيالك يا عبد الرحمن، ورأف بها وترفق بها، هذه ام عيالك ويعني تحملها. عائشه تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت الشيخ ممكن رقمك الخاص؟ خلاص الاخوان يعطونكم اياه ان شاء الله. بارك الله فيك. ناديه تفضلي. طيب أعطونا أجل فرصة بس. يقول الشيخ عندي سؤال، ممكن أؤخر صلاة العشاء وأصليها قبل قيام الليل؟ بارك الله فيكم. أنا امرأة ولا يجب علي الصلاة مع الجماعة. الأصل أن صلاة العشاء تصلى فيما قبل نصف الليل، فيما قبل نصف الليل. وحسابه تفضلي يا نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت عندي سؤال، هل يجوز أني أروح المسبح أو أخوي يروح المسبح في أوقات رمضان، وهل هو حرام أو هل هذا يعني يجرح الصيام؟ مسبح قصدك يعني بركة سباحة؟ مسبح يعني مسبح أو بحر. طيب لكن هذا المسبح يعني مجموعة نساء فيه طبعا، ما هو مختلط. لا أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن أخوي. مثلا أخوي حاب إنه يروح المسبح، وأنا قلت له أنه ممكن هذا يعني يعني تجرح الصيام، فقال ما في شيء اسمه يجرح الصيام. أما يا نورة إذا كان المسبح مختلطا ما بين رجال ونساء يسبحون في مكان واحد فهذا محرم ولا يجوز، وهو من أعظم المحرمات، هذا أعظم من الاختلاط اللي يحصل في الشركات والبنوك وغيره، لأنه يرى المرأة وهي يعني في قد كشفت من جسدها شيئا كثيرا، هذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا وهو صائم ولا وهو مفطر. أما إذا كان سباحة مع رجال أو يسبح في البحر مثلا دون اختلاط فهذا لا بأس به، سواء كان صائما أو غير صائم، بشرط أن يحرص أن لا يدخل شيء إلى من الماء إلى جوفه، إلى يعني أن لا يبلع شيئا من الماء. بارك الله فيكم، أعطوني دقيقتين بس الفيسبوك يقول نعم صلاة العشاء، فصلاة العشاء آخر وقتها قبل نصف الليل، حساب نصف الليل يكون بهذه الطريقة، يعني ينظر متى يؤذن المغرب، مثلا نتكلم مثلا عن دبي مثلا يؤذن عنده المغرب الساعة 7 مثلا بالضبط، ويؤذن الفجر 4 مثلا، يعني هو يعني بعد 4 بدقائق وهو قبل 7 بدقائق، لكن حتى يسهل علينا الحساب نرى كم ساعة ما بينهما، عندنا 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 هذه 9 ساعات، معناه أن طول الليل 9 ساعات. طيب متى نصف الليل؟ نصف الليل لما تنتهي 4 ساعات ونصف. كيف متى تنتهي 4 ساعات ونصف؟ نقول يأذن المغرب الساعة 7 يعني تغرب الشمس، إذن 8 9 10 11 ونصف يكون قد خرج نصف الليل وبدأ النصف الآخر، وعندها لا يجوز لمن يجب عليه يعني صلاة العشاء لا يجوز له أن يؤخرها عن نصف الليل، يجب عليه أن يصليها قبل أن ينتصف عليه الليل، وإن أخرها إلى آخر الليل لعذر كالمريض مثلا أو المسافر الذي لم يجد موضع أن يصلي فيه أو نحو ذلك فصلاها قبل الفجر بساعة فهو جائز، لكن لأصحاب الأعذار، هذا وقت الضرورة، أما وقت الاختيار الذي عبر عنه الفقهاء فإنه يكون في النصف الأول من الليل. وبعض أهل العلم يقول أنه ينبغي أن يصلي العشاء في ثلث الليل الأول وليس في نصف الليل، فيصليها قبل 10 يعني 8 9 10 هذا نصف الليل الأول اللي هو 3 ساعات الأولى يجب عليه أن يصليها فيه، فإن صلتها المرأة قبل هذا الوقت فهو أولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة. شخص قال لزوجته إذا نمت الليل في بيت أهلك فأنت طالق، وقال لها لتذهب إلى بيت أهلي ولم تأتي فقال لها أنت طالق. ينبغي الإنسان أن يبتعد أيها الإخوة عن الحلف بالطلاق قدر استطاعته، والله جل وعلا له أسماء وصفات علا يحلف بها الإنسان ويبتعد عن الطلاق، فإن قصد أنها طالق وعلق الطلاق على ذهابها فهي طلقة واحدة، إن قصد اليمين عليها فيلزمه كفارة يمين إن لم توفي بيمينه. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك يا شيخ أنا حالفة عن كنا سايرة مكان وحالفت عن ما أروح ورغمت أني أسرت في هذا المكان يعني أخذوك غصبا عنك. نعم ما عليك كفارة يمين ما دام أنك مكرهة، ما عليك كفارة يمين، شو أسوي يعني أصوم؟ ما عليك شيء، خلاص ما دام أنك حلفتي وخذوك غصب ما عليك شيء، إن شاء الله ليس عليك شيء. بارك الله فيك. محمد ابو ظبي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحييك الله يعطيك العافيه. تفضل شيخي. عندي شيء صار لي، خليك. انا عندي عقار زين، واشتريت هذا العقار من قبل شيء يمكن سنتين ولا شيء، والحين ابغى اطلع الزكاه بالنسبه للعقار، هل اطلعها على الكلفه حقت الشراء ولا السعر اليوم؟ العقار اللي شريته ما نيتك فيه، انت بتبيعه ولا تاجره ولا ايش؟ والله أنا يتفي أنا أحصل فيه مال يعني كاستثمار. طيب هو عبارة عن إيش العقار؟ أرض؟ قطعة أرضي. طيب عرضتها للبيع؟ لا بعدني لا ما دام ما عرضت البيع ليس فيها زكاة. ما فيها زكاة بعد. ما فيها زكاة إذا كنت ما عرضت. البيع. أم القوين أم سالم أبو سالم تفضل. أبو سالم. السلام عليك شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ طيب يا مرحبا يا أبو سالم الله يحييك. أني أحبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه أحبك الله حتىني فيه تفضل. الشيخ طال عمرك بالنسبة للصدقة عن الأموات. أي. بالنسبة للأب مثلا أو الأخ أو العم أو أحد تقول اللهم اجعل صدقة عن أمواتي أجمعين أم تحدد عن الأب مثلا ولا الأخ ولا كلاهما سواء ولا يحتاج يا أبو سالم تتلفظ بلسانك. الصدقة النية في القلب، فأنت إذا تصدقت مثلا عطيت درهم ولا خمس دراهم أو كذا تنوي في قلبك أن هذه صدقة عني وعن أبي المتوفى عن أمي المتوفى، حتى لو كانوا أحياء يجوز الصدقة عنهم، ما عليك بأس في ذلك. بالنسبة طال عمرك اللي هي الوديعة الشيخ، الوديعة مثلا باقي عن الوديعة عن تكمل مثلا سنة أسبوع أو أسبوعين يجوز قبل مثلا قبل أسبوع أسبوعين أنفقها إلى الفقراء؟ قصتك الوديعة إيش يعني فلوسك اللي وضعتها؟ نعم نعم نعم الفلوس في البنك الشيخ. إيه الوديعة نعم. قبل ما حال عليها الحول باقي مثلا عن الحول عليها الحول 10 أيام أو 15 يوم. أيوة. إذا يكون أساسا الفقراء يستنفعون من هذه الصدقة. يعني قصتك بتطلع الزكاة مبكرة قبل وقتها. نعم. إيه جائز ما في بأس، التبكير بالزكاة جائز إلى سنتين جائز. شيخ. بارك الله فيك. آسيا تفضلي. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي 22 سنة في عمري وعندي أخي أقل مني في العمر وما بيكلمني يعني تكلمش أنا وياه. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه 3 لا تصعد أعمالهم إلى السماء ومنهما أخوان متصارمان. أريد حل يريحني يا شيخ. طيب أنت آسيا حاولي الإصلاح ما بينك وبينه. حتى لو تكلمت معه ما بيتكلم. خلاص ما دام أنك أنت بذلتي وعملتي لأجل الإصلاح وهو لم يقبل فليس عليك بأس أنت. الآن الإثم عليه هو وليس عليك أنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أبو خليفة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو خليفة. بارك عليك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وياك. الله يجزيك خير على البرنامج الطيب. الله يجزيك خير الله يحفظك. وصراحة نحبك جميعا لله لله الله يجزيك. الله يجعلنا وياك من أحبابه في الشهر الكريم يا رب. الله يسلمك. عندي سؤال الله يجزيك خير يا شيخ. تفضل. عندنا ولد أخو الحرمة استوى عليه حادث. إيه. وكمل سنتين حين في المستشفى صراحة وفي غيبوبة. ومر عليه حوالين رمضان وكذا بس مش عارفين هل عليه افطار او نصوم عليه الان هو في غيبوبه هو في غيبوبه لا ما يوعي اي حاجه الله المستعان الله يشفيه ويعافيه ويفرج عنه يا ربي ما دام انه لا يعقل شيئا فليس عليه صيام وليس عليه قضاء وليس عليه اطعام ايضا لان من شروط وجوب الصوم وجود العقل وهو الان عقله ليس معه نعم فليس عليه الصيام القلم مرفوع عنه لا يقضي نعم. صوم ولا يقضي صلاة إذا الله يجزيك خير وفي سؤال ثاني يا الله مش فيه يا رب إيه في شباب يعني عندنا ونعرفهم وكذا ونسأل الله أن يهديهم إن شاء الله الصراحة يعني ما نشوفهم يسجدون لله لا حول يعني نعم أي والله يعني يصومون يقول لك نصوم يعني نايم طول النهار ويقوم لك الفطور وبس هذا اللي نعرفه الصلاة يعني ننصح فيهم صلاة صلاة وفو يعني أنا اللي سمعته قبل يعني يقول لك إن فاتت 3 جمعة كأنها ارتد عن الإسلام. نعم. حتى الجمعة يا أبو خليفة ما يصلون. ما يصلي. أعوذ بالله. يصومون؟ يصومون. صوم نوم يعني مثل ما تقول يا شيخ. أحركتها. أبو خليفة طبعا أنا ودي إنك يعني جزاك الله خير ما دام إنك حريص عليهم انصحهم وذكرهم بالله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة من عمله فلا بد أنهم يعلموا أن الصلاة أمرها عظيم يصلون يا أخي لو بعض الصلوات لو يوميا يصلي صلاة صلاتين حتى يتعود لكن أعوذ بالله أن يكون تاركا للصلاة لا جمعة ولا جماعة هذا ذنب عظيم وإثم كبير فأسأل الله أن يجعل توبتهم على يدك استمر في نصحهم وتوجيههم عسى الله يقر عينك بصلاحهم. أسماء تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عن سؤال ضروري، هذا بدي رقم جوالك لو سمحت. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. كوثر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ رقم جوالك. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. إن شاء الله. عمر تفضل. أو أم عمر. أم عمر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من العراق. يا مرحبا بأهل العراق. يا مرحبا يا أم عمر. أهلا بيك. عاوز أكلم الشيخ. أنا الشيخ تفضلي. أهلا بيك يا شيخ. الله يحفظك يا أم عمر. رمضان كريم إن شاء الله. الله يقبل منا ومنكم يا رب. يا شيخ عندي سؤال الله يخليك. تفضلي يا أم عمر. أنا زوجي من 4 سنوات متوفي. إيه. فكتب بالوصية يريد حجة. إيه. وهو حاجج سابقا يعني قبل ما يتوفى حاجج. نعم. ففي شخص يريد يسافر حاج يعني هو طالع اسمه للحج، فقال أني أحج يعني أحج له. فيعني أعطيه الفلوس كاملة ولا نص علي ونص عليه؟ هو بيحج عن نفسه ولا بيحج عن زوجك؟ لا بيحج عن هو طالع اسمه بيحج عن نفسه، بس هو حاج سابقا الرجل. وبيبغى يحج عن زوجك. نعم. طيب زوجك ترك مال، قال يعني ترك إرث، قال حجوا لي من؟ هو ما ترك إرث، بس يعني احنا حالنا ميسور يا شيخ. عموما اذا كان ما ترك لكم فلوس يقول حجوا منها، ما يجب عليكم ان تحججوا عنه. لكن اذا انت تريدين انك الحمد لله الله منعم عليك وعندك فلوس وتريدين تحججين عن تبرعا من عندكم فلا بأس. طيب بعد انطي الحجة كاملة ولا نص علي ونص على الشخص اللي راح يحج؟ لا تعطينه تكاليف حجتك كاملة ما دام انه سيحج عن زوجك وبيسافر. نعم. لاجل الزوج كل سفرته وذهابه لأجل حجة عن زوجك فتعطون تكاليف سفره كاملا. نعم. وأسأل الله أن يأجرك، لكن أحرصوا يا عمر يكون ثقة، ترى بعض الناس يأخذ منك حجة ويأخذ من فلان حجة ويذهب بخمس حجات ولا ست، وهذا ما يجوز أن يحج إلا عن شخص واحد في الحج الواحد. شخص واحد. أي نعم، ينبغي أن نتنبه لهذا. وأنا يعني أنبه حقيقة أيها الإخوة إلى من يتلاعبون يعني أموال الناس ويأخذون عنهم حجات وهم لا يحجون. اللي يبغى يحجج عن نفسه، اللي يبغى يحجج عن متوفى أو يحجج عن مريض، لا بد أن يكون الذي سيحج عنه أن يكون شخصا ثقة، وأن لا يتلاعب الناس يأخذ فلوس من هذا وفلوس من هذا ويذهب بـ20 أنه بيحج عن 20 واحد، وهو لا يصح أن يحج إلا عن واحد فقط في كل حجة. وكذلك لا بد أن يكون حج عن نفسه حتى يصح أن يحج عن غيره. وأنا أتذكر هنا سبحان الله في الكويت قبل سنة تقريبا خرج إعلان في بعض الجرائد ونحوه أن عندنا حج بالإنابة، وذكروا أن نحن نحجج عنك، حجج عن صديقك المتوفى، حجج عن أمك المتوفى، حجج عن كذا، وظهرت في الجرائد هناك في الكويت في العام الماضي قبل الحج تقريبا يعني أشهر. وقال الذي يزيد من هذا المال سوف يصرف في أعمال الخير ويبنى به مسجد وكذا، ثم لأجل أن يثق الناس كتب في الأخير المشرف العام على هذا المشروع هو فضيلة الشيخ محمد العريفي، وأنا والله لست مشرفا ولا أعرفهم ولا، وجمع قرابة يعني أظنها وصلت إلى 2 مليون ريال تقريبا خلال أقل من 2 أو 3 أسابيع، يعني أظنها تقريبا يمكن 200,000 تقريبا دينار، هذا فيما بلغني فيما سمعت وإن كنت ما قابلت الشخص. ثم قبض عليه ولله الحمد وأعيدت الأموال إلى أهلها. لكن أعني أن لا نكون أيها الإخوة طيبين أكثر من اللازم، ونحذر من الذي يتأكل بشعائر الحج أو العمرة أو يقول أعطونا فلوس ونحن نطمع المصاحف وهو كذاب. أو احرص أنك إذا أردت أنك تتبرع لشيء معين ألا يستغل طيبتك ومحبتك للإسلام أو يستغل أسماء ربما بعض المشايخ تحت إشراف فلان ولا فلان. تأكد، اتصل بهم، لأن وسائل الاتصال سهلة، يرسل رسالة إلى جواله، ارسل للفيسبوك، ارسل إلى إيميله، هل أنت يا شيخ فعلا تعرف هؤلاء؟ هل أنت تزكيهم فعلا؟ حتى لا يتمندل الناس بالمشايخ والعلماء. وأسأل الله يهدي الجميع إلى الخير والحق. ليلى تفضلي ونعتذر عن اللي طالع عليك. تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كثير فرحانة أني بحكي معك اليوم. احنا بنستفيد كثير من كلامك. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. شكرا. أنا عندي سؤال. أنا شغلي مضيفة طيران. نعم. والحمد لله محافظة على صلواتي وعندي 14 سنة. والأيام اللي بنجلسها بدبي يعني بتيجي بس من 8 إلى 10 أيام بدبي والباقي كله مسافرين. نعم. أنا بس أسألك يعني كيف نعمل بالصلوات؟ هي شوية مرات تيجي صعبة. وبرمضان إحنا بنحاول يعني أنا شخصيا حتى إنه مرات بنصوم حتى تكون 20 ساعة أي ساعة بصوم الحمد لله ربي بقوتنا. فعندي بس سؤال كيف نعمل بالصلاة والصوم يعني هل جائز إحنا نقصر؟ بارك الله فيكم يا ليلى. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. حقيقة أسأل الله أن يجزي أختي ليلى خير الجزاء، وهذا يدل أن الناس جميعا فيهم خير. يعني بعض الناس ربما إذا نظر إلى مضيفة الطائرة أساء بها الظن، مع أني أعرف والله أن فيهن صاحبات صدقة وصاحبات صلاة، بل إنني في بعض الرحلات صدقا يكون أحيانا بالليل متأخر وأصحى من النوم أذهب دورة المياه أو شيء في رحلة طويلة 14 ساعة وأجد المضيفة واقفة تصلي الليل بجانب الباب أو كذا، ففيهن خير. وإن كان عمل المرأة مضيفة لا يجوز، وذلك لأن في اختلاط وسفر غير محرم متكرر وكذا، لكن أسأل الله تعالى أن يوفق أختي ليلى إلى الخير. الصوم بالنسبة لك يجوز أن تفطري دائما ما دام أنك يعني مسافرة، وإذا كنت في دبي فأقضي بقدر استطاعتك. أيضا إذا كنت مسافرة فيجوز لك أن تقصري وأن تجمعي بين الصلاتين مهما طالت مدة سفرك. أما إذا كنت مقيمة في دبي فإنك تصلين تامة وتصومين تامة، مع رغبتي يا أختي أنك تغيرين وظيفتك، وظيفة المضيفة. أسأل الله أن يمن عليك بوظيفة أخرى تكون حلالا عليك. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يحفظ هذا البلد الطيب الإمارات من كل سوء، وأن يصب عليهم الخير صبا، وأن يعم جميع إخواننا في كل مكان. أسأل الله أن يصلح حال إخواننا في اليمن وإخواننا في سوريا وإخواننا في ليبيا وفي كل أرض من أرض الله. أسأل الله أن يعمهم جميعا بالخير والإيمان والأمان. ألقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.